حديث فينبغي على المسلم الذي يرجو رحمة ربه ويخشى من عذابه أن يلاحظ كل عمل صالح له هل توفر فيه هذان الشرطان؟ الشرط الأول أن يعمل عملا صالحا، قالوا العمل الصالح ما وافق السنة. الشرط الثاني أن يكون خالصا مخلصا في هذا العمل لله عز وجل. ولما كان الشرط الأول يصعب على كثير من الناس حتى بعض أهل العلم أن يتميزه وأن يتبينه هل هو صالح موافق للسنة أم ليس كذلك، كان لابد لأهل العلم أن يدندنوا وأن يكرروا البحث والقول على الناس ليفهموا متى يكون العمل صالحا موافقا للسنة حتى يلتزموا السنة، ومتى لا يكون كذلك حتى يحرصوا على معرفة السنة ليحملوا آمالهم عليها وتكون مطابقة لها، وبذلك يحققون الشرط الأول ليكون العمل مقبولا مرفوعا عند الله عز وجل. أما الشرط الثاني فهنا العلماء ليس لهم مجال في الكلام لأنه يتعلق بالقلوب، وأعمال القلوب لا يمكن الإنسان أن يعرف عنها شيئا لأنها من خصوصيات علام الغيوب تبارك وتعالى. لذلك البحث في الشرط الثاني أي في كون العامل خالصا لوجه الله يكفي فيه تفسير المسلمين عامة بضرورة الإخلاص في الطاعة لله عز وجل، وأن لا يقصدوا بهذه الطاعة شيئا من أمور الدنيا، فلا يحتاج البحث في موضوع الإخلاص بأكثر من التفسير بضرورة تحكيم النوايا والإخلاص فيها لله تبارك وتعالى. أما الشرط الأول فهو أمر هام جدا جدا، أي أن يكون العمل موافقا للسنة، هذا أمر يجب على كل مسلم سواء كان من عامة المسلمين أم كان من خاصتهم، وسواء كان من طلاب العلم أو من أهل العلم حتى، يجب أن يعرف متى يكون العمل موافقا للسنة.